الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بالتقى نحيا حياة السعداء والتقى للناس مفتاح الضياء. شرعنا دين حنيف الأصل سنة أمرنا. كن لنا عونا على كل بلاء. إننا ظمأ لعيش السعداء. الحمد لله الذي رضي من عباده باليسير من العمل، وتجاوز لهم عن الكثير من الزلل، وأفاض عليهم النعمة، وكتب على نفسه الرحمة، وضمن الكتاب الذي كتبه أن رحمته سبقت غضبه. سبحانه هو الذي دعا عباده إلى دار السلام فعمهم بالدعوة حجة منه عليهم وعدلا، وخص بالهداية والتوفيق من شاء نعمة ومنة وفضلا، فهذا عدله ورحمته، وهو العزيز الحكيم، وذلك فضله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. مشاهدينا الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة التي تتجدد دائما بالشوق لحضراتكم في كل مكان. تطوفنا معكم في الحلقات الماضية مع قصة يوسف عليه السلام، فكانت الحلقة الأولى معنا في قصة يوسف، كان يوسف في الجب، ثم يوسف ومرأة العزيز، ثم يوسف في السجن. حلقتنا في هذه الليلة يوسف على العرش. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام، ثم نجدد الترحاب والتحية بشيخنا الكريم فضيلة الدكتور حازم شومان. الله يحفظك، حياكم الله شيخنا الكريم. صدرك شكر الله لكم. يوسف على العرش. النهاردة بقى مع الحلقة اللي يعني حلقة تبكي القلوب. نعم. ماذا لو رتب لنا الله؟ الله. ما الذي جعل الملك يقول ليوسف عليه السلام إنك اليوم لدينا مكين أمين؟ دي بقى بدأت من أول، وقال الملك إني أرى 7 بقرات. من أول آية 43. آية 43 صفحة 240. صفحة 240 جزء 12. وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان. وصلنا هنا، يوسف بقى له حوالي 25 سنة في الابتلاء. نعم. بقى له 25 سنة في الظلم. شبابه كله. واحد يقول لك شبابي راح خلاص وخلاص، ويبدو ان انا مش خارج من السجن، يبدو ان انا ربنا قدر ان انا عمري كله يبقى كده. نعم. يبدو ان انا خلاص عبدت الوقت ان انا ارضى واموت على ما انا عليه وخلاص. يبدو ان خلاص الليل ده ملوش نهار الا حينما القى الله. ويوسف لا يعلم ان ربنا بيرتب له في اللحظات الاخيره في تفريج الكرب بتاعه. نعم. ممكن تكون انت قاعد دلوقتي وانت حياتك مليانه ابتلاءات، وانت مش عارفه ان الفرج الوقت بيترتب ليكي خلاص. وقال الملك اني ارى، مش اني رايت. نعم. اني ارى يعني كل منام اشوف، زي يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك، يعني كل منام اشوف اني ارى 7 بقرات سمان ياكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر واخرى يابسات، يا ايها الملأ افتوني في رؤياي ان كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا اضغاث احلام. المصريين بقى لازم يفتوا الاول الصوره وتحليل النفسيه المصريه. طيب فاتوا قالوا لانه حينما جمعهم عجزوا جميعا عن تعبير الرؤيا. لا هو مش عاجزوا، اضغاث احلام ده بس شويه اضغاص كده وخلاص. وبعد كده وما نحن بتاويل الاحلام بعالمين. قال لا، طب من الاول قول ما اعرفش. لا هو صعب عليه انه يقول من الاول ما اعرفش، لازم الاول ايه يعني الافتاء. وهنا بقى الايه، وهنا بقى وقال الذي نجا. الذي نجا منهم، اللي كان الذي نسي اللي كان مع يوسف في السجن. نعم. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. سيبوني وأنا أجيب لكم التأويل. فكله مبهور، هجيب التأويل منين؟ أنا عارف اللي هيقول لكم رؤية دي. يوسف أيها الصديق. ذهب ليوسف في السجن. يا رحل يوسف السجن. نعم. ابعتوني بس مشوار وأنا هجيب لكم التأويل. نعم. ابعتوني. تخيل ساعة فتح الزنزانة على يوسف ويلاقي السجين اللي كان معاه من 10 سنين. يا افتكرتني. داخل عليه، افتكرتني دلوقتي. يوسف في رؤيا الملك شافها، ولو قولت لنا الرؤيا دي ستخرج. ممكن يا يوسف يبقى فيها الخروج بتاعك. يوسف دي فرصه لنا كلنا انهم يعرفوا يوسف ايها الصديق، عارف انه صديق. نعم. ولكن شغلته الدنيا على ان يحارب عنه ويحارب على خروجه. نعم. سيدنا يوسف بعد 25 سنة ابتلاء بدأ الفرج يتخلق. يوسف أيها الصديق، الابتلاء بيجي لحد ما الواحد حلقه بيبقى بيتمزق من العطش. نعم. والفرج بيجي عامل زي المية الباردة وهي نازلة على الحلق اللي بيتمزق. افتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون، يمكن يعرفهم أنت مين، يمكن يعرفهم. قال تزرعون سبع سنين دأبا. سيدنا يوسف بدأ أنا شعار حياتي تزرعون سبع سنين دأبا، أنا شعار حياتي أن التيار الإسلامي محتاج سبع سنين شغل صح في التربية والدعوة إلى الله عشان يرجع تاني يمشي على طريق النبي عليه الصلاة والسلام. تزرعوا مدير روشتة، تزرعون سبع سنين دأبا. قال تزرعون سبع سنين، طب مقابل ايه؟ مش مقابل حاجه. طب بتقولها إيه؟ احنا سجناك وظلمناك وافترينا عليك واتهمناك في عرضك. انا مش عايز حاجه، انا بخدمكم لوجه الله، الخير المرسل زي ذو القرنين بنى السد ليه؟ مش عايز منكم حاجه. نعم. ما كتبش اسمه عليه في الاخر، يبقى ده اسمه الخير المرسل، اللي هو دول الناس اللي ربنا بيختارهم ان احنا نخدم الناس بدون ما نكون عايزين مقابل. قال تزرعون سبع سنين دأبا بأول الرؤية فما حصدتم فذروه في سنبله. سيدنا يوسف كان عنده علم بطريقة تخزين المزروعات، سيدنا يوسف كان عنده علم في الدنيا، سيدنا يوسف كان قارئ وكان عالم في الدنيا وليس عالم في الدين بس. وسيدنا يوسف لما جه إخواته قال لهم، لما وضع الصواع في رحل أخوه، فلما اكتشفوا أن أخوه كده يعني يعد سارق أو يعني في نظر الناس سارق، كان عقوبة أخوه في التوراة أن يتخذ أخوه في إيه؟ في دين الملك، عبد عند الملك. يبقى معناه أن سيدنا يوسف كان عالم في إيه؟ في التوراة. نعم. وهنا معناه أن سيدنا يوسف كان عالم في إيه؟ في الزراعة. يعني سيدنا يوسف كان عالم في الدين وفي الدنيا. نعم. كان ذو مجهود مهول في تحصيل العلم. سيدنا يوسف ما كانش نايم، علمه الله، لأنه قبل حياته في السجن كان يتعلم. نعم. وقبل السجن في قصر الملك سيدنا يوسف يقينا كان يتعلم. نعم. يقينا من أين يعني إيه؟ يعني فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكل، غير وحي ربنا ليه طبعا كنبي. نعم. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. سبع سنين هتبدأوا تستنفذوا كل المخزون بتاعكم. ثم يأتي من بعد ذلك إيه بقى؟ عام فيه غزو. تزرعون سبع سنين ثم نعم. يأتي من بعد ذلك سبع برضو سنين. نعم. ثم يأتي من بعد ذلك إيه؟ عام بالسنة. يبقى مع أيام الشدة سماها سنين لأن السنة هي الشدة. نعم. ومع الرخاء سماها إيه؟ عام. فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما. نعم. عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. إداهم تأويل الرؤية وإداهم خطة لمدة 15 سنة لإنقاذ مصر اقتصاديا. نعم. لإنقاذ الوضع الاقتصادي في مصر وأهل مصر إنها تبقى قائدة المنطقة كلها، لأن الجد بيجي في المنطقة العربية كلها، فأهل مصر لقيادة المنطقة كلها. وقال الملك لما سمع الكلام ده ائتوني به، هاتوا اشوف مين العبقري ده، مين الملهم ده، مين اللي بيأول الرؤية من غير تمن ده، احنا عندنا في السجن واحد بالمنظر ده، ائتوني به. فلما جاءه الرسول ويا للمفاجأة، يوسف يرفض ان يخرج من السجن. ليه؟ ارجع الى ربك. نعم. لان انا صاحب رسالة. نعم. انا خارج عشان ادعو الى الله، لو انا خرجت وانا متهم في شرفي في القضية اللي انا دخلت فيها حدش هيرضى يسمعني. يبقى لازم لن اخرج الا لما يفتح باب المحاكمة اللي اتقفل من 10 سنين مرة تانية. يتفتح باب المحاكمة مرة تانية ولما ابقى بريء ساعتها اخرج، دعوتي تسود وسط الناس. اراد يثبت براءته، أراد أن يثبت براءته لكي يمهل لدعوته في الخروج. وشوف ارجع إلى ربك. طب أنت ما أنتش خايف الملك يغضب؟ لا مش خايف. ليه؟ لأن أنا أعاني وخروجي بإيد الله وليس بإيد الملك. ما شاء لو أراك الله كتب لي أخرج هخرج غصب عن الملك. عشان كده قارن ما بين اذكرني عند ربك وبين ارجع إلى ربك. نعم. لترى كم يرفع لابتلاء الإنسان. صحيح. وإن ربنا وإن قلب الداعية ده أكبر مصلحة في الدعوة. نعم. ربنا خلى سيدنا يوسف يسجن 10 سنين عشان قلبه خرج بالتوكل الكامل واليقين الكامل، إداله مصر في 10 دقائق. شهر. في 10 دقائق. فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعنا أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. الملك وافق وفتح باب المحكمة تاني. جاب النسوة وجاب امرأة العزيز. ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه؟ قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. الناس النسوة كلهم برؤوا سبحانك يا رب. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسي. يا الله. وإنه لمن الصادقين. ثبتت اليوم براءة يوسف. ثبتت براءة يوسف قدام الدنيا كلها. نعم. واعترف الجميع ببراءة يوسف. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب. امرأة العزيز بتقول أنا ما خنتوش في ظهره، أنا قلت الحقيقة من وراء. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. شفت امرأة العزيز والنسوة اللي كانوا في قمة الضلال قبل كده بقوا. نعم. في قمة الهداية زي. شفت سبحان الله العظيم. شفت يعني الإنسان لما بينقلب، ممكن إنسان في قمة المعصية لما يلتزم يبقى إيه؟ وكان الملك شيخنا معلش سؤال روادني، هو الملك هو عزيز مصر ايامها ولا كان لا ال- ال- العزيز يعني وزير الماليه غير الملك، يعني امراه العزيز ما كانتش زوجة الملك. نعم امراه العزيز مش زوجة الملك. الملك ده ملك البلاد كلها بقى. مش العزيز اللي هو وزير الماليه. نعم. اللي هو يوسف هيبقى العزيز مكانه. تمام. يعني ده ده ده غير ده. تمام. وما ابرئ نفسي ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربي. الايه ديت العلماء اختلفوا، هو اللي قالها يوسف ولا اللي قالها امراه العزيز؟ نعم. اللي قالتها امراه العزيز. امال هم العلماء استغربوا نسبها ليوسف ليه؟ مستغربين ان في امراه تقول الكلام الحكيم ده. يعني كان القران يثبت مكانه المراه وحكمه المراه وعلو قدر وليس اضطهاد المراه وليس اضطهاد المراه. نعم. هنا بقى الملك خلاص ذهل. مين الشخصيه دي؟ مين الشخصيه المهوله اللي الكل بيعترف ببراءته واللي قاعد في السجن مظلوم واللي عنده كل العلم والنور ده؟ وقال الملك ائتوني به، بس المره دي ائتوني به ايه؟ استخلصه لنفسي، يبقى معايا انا، يبقى لي انا، يكون من المقربين لي، يكون من المقربين. استخلصه لنفسي. الملك ذهل وهو لسه ما شافوش. فلما كلمه سيدنا يوسف جه كلمه كلمتين في 10 دقايق عن الله، اخذ بقلب الملك الى الله. هو ده النموذج اللي محتاجينه في الواقع يا جماعه. نعم. هو ده النموذج اللي لما يجي يتكلم عن ربنا قدام الناس يخطف قلوب الناس لربنا. الدعاء اللي خارجين من المحراب قلوبهم منورة، الدعاء الموصولين بالله اللي قلوبهم منورة، اللي لما بينزلوا يكلموا الناس عن ربنا بيأخذوا قلوب الناس إلى الله. فلما كلمه الملك قلبه اتخطف من الكلام النوراني اللي سمعه. قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. اطلب ما تشاء. عايز تبقى رئيس وزراء، عايز تبقى وزير داخلية، عايز تبقى عزيز مصر، عايز تبقى وزير مالية، اللي انت عايزه. نعم. قال اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم. ما شاء الله. سيدنا يوسف عنده علم في الماليه. نعم. عنده علم في، طب سيدنا يوسف لما مسك مصر، مصر ما كانش بيباع فيها خمور، مصر ما كانش فيها ربا، كان فيها كل ده. نعم. طب هو الوقت هيغير كل المنكرات ولا هيغيرها واحده واحده؟ واحده واحده يقينا. يبقى ده دليل على ان لما يمسك يعني حد يريد ان يطبق شرع الله الحكم هيطبق الشريعه واحده واحده. نعم. مش كل المنكرات ستزول مره. نعم. واحده. وكذلك مكنا ليوسف في الارض. الله اكبر. شوفوا ربنا مكن له في الارض ازاي. يعني موضوع تطبيق الشريعه مره واحده ده شك امر مش مقبول. يعني ما هو سيدنا يوسف مسك ابن تيميه يقول يوسف مسك وزاره الماليه في مصر ويقينا كان هناك منكرات وسكت عليها. نعم. عمره ما يغير كل الامور الماليه في المحرمات الحرام، سكت عليها ليس راضيا بها تدريجيا. الامر محتاج تغيير التدريج. نعم. هذا مطلوب جدا طبعا. الفقه مسيره يوسف مليانه فوائد مهوله إن شاء الله. حتى في الحكم. وكذلك مكنا ليوسف في الارض. شوفوا التمكين جه ازاي بلطف. نعم. الله. التمكين جه من خلال السجن، من خلال الجب، بعد اعوام طويله من الابتلاءات. يتبوأ منها حيث يشاء. يوسف كان محبوس في بيت والده، كان ابوه خايف يخرجه يحزنه، وبعد كده بقى محبوس في الجب. نعم. وبعد كده بقى محبوس في القصر، وبعد كده بقى محبوس في السجن، وبعد كده يتبوأ منها حيث يشاء على راحتك. الايه دي كانت من الايات اللي بتزلزل قلبي وانا طالب. نعم. ليه؟ لان مضطر الارتباط مثلا بالوالدين الله يرحمهم، الارتباط بالدراسه، عايز انطلق في العلم، عايز انطلق في سبحان الله العظيم. اقول امتى هيجي اليوم ده؟ يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع اجر المحسنين ولا اجر الاخره خير للذين امنوا وكانوا يتقون. الايه الاخيره بقى اللي نختم عليها النهارده، الايه المهوله بقى، وجاء إخوة يوسف. اللقاء الثاني لإخوة يوسف مع يوسف عليه السلام بعد أن صار ممكنا على عرش مصر. اللقاء الثاني وسيدنا يوسف وهم داخلين عليه. نعم. وهم مش فاهمين حاجة. هم بالنسبة لهم واحد وزير المالية داخلين عليه، لسه ما يعرفوش إن هو يوسف. اتزنقوا ماديا والقحط جه المنطقة واضطروا يجوا مصر عشان ياخدوا من خزين القمح في مصر. نعم. وسيدنا يوسف عامل الخطة دي كلها عشان إخواته يجوا. وأخيرا جم. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم. اول ما دخلوا عرفهم وهم له منكرون. منكرون ليه بقى؟ مش عارفينه. ملك قاعد قدامهم. سيدنا يوسف وقاعد يفتكر شريط الذكريات. انت اللي مسكتني ورمتني في الجب، وانت اللي توسلت اليك وناديت عليك، وانت قاعد تضحك عليا وتطمن ان انا بقيت في قاع الجب، وانت اللي جرجرتني اول ما غبت عن عين ابويا. سيدنا يوسف قاعد يفتكر بسببكم اتسجنت، وبسببكم اتظلمت، وبسببكم كل شبابي اتقضى في بلد غربة بعيد عن ابويا. لا اتخيل ايه اللي كان في صدر سيدنا يوسف في اللحظة دي. نعم. فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. ويبدأ اللقاء الثاني، ويبدأ مرحلة تربية يوسف لإخوته تمهيدا لأن يحولهم إلى فريق العمل بتاعه لنشر الإسلام في مصر إن شاء الله. لأنه لا يمكن هيقدر ينشر الدين في مصر لوحده، فقال الاول يجيب اخواته يربيهم وبعد كده يعرفهم قيمه الوحده وبعد كده يبقوا دول فريق العمل بتاعه في نشر الاسلام في مصر شاء الله. في هذه القصه العظيمه مع هذه الشخصيه العظيمه شوقتنا. شخصيه سيدنا يوسف شوقتنا. جزاك الله عنا خير الجزاء. طب نختم بواجب عملي؟ نختم بواجب عملي. الواجب العملي التهجد ب سوره يوسف بالصفحتين بتوع الطريق الى الى الى التمكين. نعم. فرج الله يا فرج الله الطريق الى العرش ويوسف على العرش. والواجب العملي طبعا ان احنا يعني نبدا نفهم يعني ايه ترتيب ربنا. نعم. ماذا لو رتب لنا الله؟ نعم. لو ربنا رتب لك، لو انت داعيه وربنا رتب لك، ربنا يعمل لك ايه؟ هيجيب قلوب الناس ليك. لو انت حاكم وربنا رتب لك، لو انت ملتزم وربنا رتب لك. ترتيب ربنا ده شيء مذهل. شوف ربنا بيرفع يوسف ازاي، لان ربنا تولى امر يوسف. نعم. فماذا لو تولانا الله؟ جزاك الله خيرا شيخنا الكريم. مشاهدينا، هذه الحلقه وغيرها من حلقات برنامج القران وغيرني موجوده على الصفحه الرسميه للدكتور حازم شومان والصفحه الرسميه لقناه الرحمه الفضائيه وصفحتي الخاصه ايضا على شبكه الانترنت. شيخنا، يعني لو كلمه سريعه في موضوع نشر هذه السلسله القران وغيرني. والله يعني احنا السلسله دي سلسله جهاديه يا جماعه. هذه السلسله سلسله كفاحيه. هذه السلسله نجاهد فيها باذن الله سبحانه وتعالى من اجل نشر فكره اعجاز القران في التغيير. السلسله ديت الهدف منها ان المربين يربوا بالقران، ان الدعاء يدعو الى الله بالقران، ان الملتزم يقول انا عايز اتربى بالقران، ان كل واحد مننا يفهم ان هو لو سلم قلبه للقران القران هيغيره، القران هيقلب لك حياتك، القران هيخليك من اهل الله الذين هم اهله وخصته، القران هيخلينا اعظم امه في الوجود. وجاهدهم به بالقران جهادا كبيرا. ده سلاحنا، ده سيفنا، ده وسيلتنا ان احنا نحصل العالم ونسبق العالم. السلسلة دي هدفها الطريق إلى القرآن، هدفها إن احنا نسد الفجوة اللي بيننا وبين القرآن، نرجع تاني نعتنق حب القرآن والإيمان بالقرآن وبرسالة القرآن. ساعدونا يا جماعة، ساعدونا إن احنا ننشرها، فرغوا الحلقات، ترجموا الحلقات، ترجموا الحلقات بالذات الترجمة، لأن الغرب والمسلمين اللي عايشين في الغرب أيا ما كانت اللغة يعني لا يعلمون كثيرا عن عظمة القرآن وإعجاز القرآن. انشروها، شيروها، اعملوا عليها مقاطع مونتاج، ايا اعملوها خرائط ذهنيه، اعملوها داتا شو، اعملوها باوربوينت، اعملوها ايا ما كانت وسائل توصيل المعلومات للناس. احنا فريق واحد يا جماعه، احنا وانتم فريق واحد. مسؤوليتنا نشر الخير، نشر اعجاز القران، اعاده ربط الناس بالقران مره اخرى. لو نجحنا في ده صدقوني والله يا جماعه تزرعون 7 سنين دأبة مع القران، نفضل ننشر فهم القران في الامه. لا تتخيلوا الجيل اللي هيطلع هيبقى شكله ايه؟ هيبقى عامل زي جيل الصحابه. ربنا يسددكم وربنا يعيننا جميعا على ان نعيش خداما لنشر كتاب الله سبحانه وتعالى. يا رب يا رب اللهم جزاك الله خيرا. مشاركه نقراها من الشبكه العنكبوتيه حول اناس غير القران في حياتهم. قال الله تعالى: واذا ما غضبوا هم يغفرون. تقول الاخت: اذكر انني في ليله اختلفت مع زوجي وغضبت منه جدا، وبعد ان خرج من المنزل اخذت المصحف لاقرا، وبدون تعمد فتحت صفحه وبدات اقرا فيها حتى مررت بهذه الايه، ووالله لكانني اول مره اعلم انها ايه من كتاب الله تعالى، فرددتها مرارا وتكرارا، فوجدت بردها على قلبي وهدا غضبي، وقررت الصفحه عن شريك حياتي استجابه لامر ربي. الله، القران غيرني. تغيير جميل قوي ما شاء الله. كل الستات تتغير كده مع جوزها. يا رب اللهم امين. اللهم امين. اللهم اهد لنا نساءنا. يا رب. طب ندعي بقى. اللهم اهد لنا نساءنا يا رب. يا رب العالمين، يا اكرم الاكرمين، يا خير الرازقين، يا خير الراحمين. اللهم صل على النبي الامين صلى الله عليه وسلم. اللهم يا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين، واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اصلح لنا ازواجنا، اللهم اصلح لنا ازواجنا، اللهم اصلح لنا في ذرياتنا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. رب اشرح لنا الصدور ويسر لنا الأمور. اللهم إنا نسألك خير هذه الأيام، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، ونعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. اللهم فهمنا القرآن، اللهم أنر بصائر بالقرآن، اللهم اهدنا بالقرآن، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم أعذنا من شر أنفسنا وأعزم لنا على أرشد أمرنا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أغثنا يا أرحم الراحمين. اللهم يا من فرجت كربة يوسف فرج كربنا يا رب. اللهم مكن لنا في الأرض يا رب. اللهم مكن للدعاة إليك في الأرض يا رب. اللهم مكن لدينك. اللهم مكن لأوليائك. اللهم أنزل هدايتك على أهل مصر، على قلوب شبابها وفتياتها ورجالها ونسائها وأطفالها. اللهم اهد شباب أهل المغرب العربي. اللهم اهد شباب أهل تونس والجزائر والمغرب. اللهم اهد شباب الخليج العربي يا رب. اللهم اهد شباب الشام والعراق يا رب. اللهم اهد شباب كل دول الإسلام وكل بلاد الإسلام، وألف بين قلوب الأمة على طاعتك وابتغاء مرضاتك يا رب. اللهم اهد أهل المغرب العربي وقهم الفتن ما ظهر منها وما بطن، واجمعهم على كتابك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم جزاك الله خيرا شيخنا الكريم. مشاهدينا الكرام، يوسف على العرش، يوسف أتى إخوته له فعرفهم وهم له منكرون. ماذا فعل يوسف عليه السلام بإخوته؟ هل انتقم منهم جراء ما فعلوا به؟ هذا ما سنتعرف عليه في الحلقة القادمة بإذن الله عز وجل. لكن هناك استطلاع سيكون على صفحة الخاصة عبر شبكة الإنترنت، صفحة عمر الحنبلي على الفيسبوك، استطلاع بعد كل حلقة عن الفوائد التي خرجتم بها من هذا اللقاء. مشاهدينا، من هنا إلى ألقاكم بإذن الله عز وجل في الحلقة القادمة مع ضيفي وضيفكم الداعية الميداني فضيلة الشيخ المربي الدكتور حازم شومان. لكم منا أجمل التحية، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حنيف الأصل سنة الهادي ودستور. أنا عايز يا جماعة نتخيل الأنوار اللي قاعدة تتفجر من قلب سيدنا يعقوب. نعم. فالله خير حافظة، الثقة في قدرة الله وهو أرحم الراحمين، الثقة في رحمة الله، الله على ما نقول وكيل. يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. نعم. يعني أنا حاسس إن سيدنا يعقوب اليقين في قلبه زي الجبل، زي الجبل، معاول الابتلاء 35 سنة مش قادرة تهد في الجبل ده. نعم. اليقين في قلبه راسخ، الابتلاء لا يزيد إلا حسن ظن ولا يزيد إلا تعلق قلب. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. بعد 35 سنة لسه شعاره فصبر جميل. شوف الكلمة بقى الرهيبة، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. يعني كان عنده أمل أن يوسف يرجع، عنده أمل أن يوسف يرجع وبنيامين يرجع وأخوهم الكبير يرجع. سبحان الله، عنده أمل وأن يأتيني بهم إيه؟ جميعا، جميع مجتمعين مع بعض. نعم. إيد واحدة في نشر دين الله سبحانه وتعالى. إننا ظمأ لعيش السعداء. الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.